وجعل عبد الله بن أبي الخبيث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والله مجازيهم بما قالوا وبما قدحوا في عرض هذه الغافلة الزكية الطاهرة عائشة رضي الله عنها. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من قلوب الغوافل، ونالوا بذلك من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان صفوان فعل شيئا ما أجاء بها يسوقها أمام الناس استخفى بها، لكن هذا شأن المنكر والباطل، يعشعش في قلوب المنافقين ويطربون له ويستأنسون بنقله ويحبون إشاعته، لأنه يحقق ما في قلوبهم من البغضاء ويشفيها من الغل ولا يشفيها بالحقيقة والواقع. نعم. وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك. وش الخزي؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأمثال ذلك. جاءونا جياعا فأطعمناهم، مطرودين فآويناهم، ضعفاء فأغنيناهم، يمتن بذلك على رسول الله وعلى المؤمنين للؤم طبعه ونقص مروءته وفقدان إيمانه لنفاقه، صلى الله العفو والعافية. نعم. يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. فلما أنزل الله تعالى ذلك: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الآيات، في ثماني آيات أو تسع آيات. نعم. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة. مصطح بن إثاثة. نعم. مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت، هؤلاء الثلاثة جلدوا حد القذف. وأما عبد الله بن أبي فاختلف هل جلد أو لم يجلد، والأرجح أنه لم يجلد، لأن في الجلد تطهير له، وإن الله جل وعلا ادخر له العذاب الذي يستحقه لنفاقه ولاتهامه هذه الغافلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه. والحدود كفارات، وفيه أن المؤمن يغلط ويخطئ، ولهذا شرعت الحدود لتصفيته وتنقيته من هذا الغلط والخطأ. ولهذا حسان رضي الله عنه خاض فيها أول الأمر ثم تاب، وقال في عائشة يمدحها: حصان رزان ما تزن بريبة تصبح غرثا من لحوم الغوافل، وقال في عرض النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. نعم. خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس بعدما نادى بلال الصلاة جامعة، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: من يعذرني في رجل نال من أهلي؟ ووالله لا أعلم على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا أي في هذا الفعل وفي الإفك رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يعني صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان لا يدخل على أهلي إلا وهو معي. فقال الصحابة نعذرك، حتى قام أسيد بن حضير وغيره قالوا والله نعذرك يا رسول الله، فإن كان قام رجل من بني من الأوس من بني عبد الأشهل، والله نعذرك يا رسول الله فإن كان من قومنا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا فيه بما ترى. فثارت غائرة سعد بن عبادة وهي زلة، والله يرحم ويعفو عن الزلات، قال كذبت والله لا تقتله ولن تستطيع أن تقتله. يعرض بعبد الله بن أبي، فقام له أسيد بن حضير قال بل والله نقتله شئت أم أبيت. فثار الحيان وكاد أن يقتتلا، فما زال النبي يخفضهما ويسكنهما ويسكن الحي الخزرج والأوس حتى سكن، ثم ترك ذلك لما قدره الله جل وعلا من رفعة أمنا عائشة وما أنزله الله في براءتها. نعم. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله، إذا قيل أخو بني كذا يعني منهم، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، معنى أخاهم أي منهم من هذه القبيلة، وبنو عبد الأشهل من الأوس وفيهم زعامة وسيادة الأوس وهم أحد فرعي الأنصار رضي الله عنهم. نعم. فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل، يعني لو كان من قومك من بني من الأوس. نعم. فقال أسيد فقال أسيد ها؟ لا، لو كان من الأوس لما قتلته، أنت ما توعدت إلا لأن هذا المتوعد من الخزرج وهو عبد الله بن أبي. نعم. فقال أسيد بن حضير والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. استغفر الله استغفر. كان يعلمون المنافقين بمن يجادل وينافح ويذود عنهم، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن من آوى محدثا في حديث علي في صحيح مسلم، قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فالذي يؤوي المحدث وينصره ويستر عليه وينافح ويدافع عنه له فيه من طبعه. وهنا يقول أسيد ويقره النبي كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. وحاش سعد بن عبادة أن يكون منافقا، لكن لما جادل عن هذا المنافق اتهموه رضي الله عنهم بهذه التهمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي عافانا من هذه البلايا. نعم. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى يخفضهم سكن، يعني يسكتهم عن هذا الأمر ولا يثير فيهم هذا النزاع الذي كادوا أن يقتتلوا لأجله في العصبية القبلية من الذين يناصرون أهل النفاق، والغيرة الدينية من الذين غاروا على رسول الله وعلى عرضه. فهنا رضي بالمفسدة الدنيا في دفع المفسدة العظمى، وهو ألا يتثاور هؤلاء الحيان الأوس والخزرج رضي الله عن الجميع. نعم. ويسكنهم حتى سكنوا الحديث. هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريضة، وقد كانت عقب الخندق، وهي سنة 50 على الصحيح. على كل حال، ذكر سعد بن معاذ فيها هو وهم، وإن جاء في بعض الروايات الصحيحة، فإن سعدا قد مات قبل ذلك، وإنما حصل الأمر من غير سعد من الأوس في قولهم ما قالوا. وفي هذا الأمر من العبر أن البلاء يكون ويقع ولا بد منه، والبلاء مرتبط بالإيمان، فكلما زاد الإيمان زيد في البلاء. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا أي في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين، لأن الامتحان يفرق بين أهل الصدق وأهل الكذب. وهذا البلاء أراده الله لرسوله ولزوجه ولخيرة الناس أبي بكر، فأهمهم هذا الأمر شهرا وأزيد، والله قادر على أن ينزل على رسوله من أول وهلة، لكن لله في ذلك الحكم العظيمة والدلائل والبراهين القويمة، حكمة بالغة فما تغني النذر. وما هذا البلاء وأمثاله من البلايا إلا ليعظم في ثناياها منن الله والعطايا. كم في المحنة من منة، وكم في البلية من عطية لمن وفق فيها إلى الصبر والرجوع إلى الله والإخبات له، فإن الرجوع إلى الله والإخبات إليه وعبوديته بالقلب والجوارح هي أعظم ما يكون في هذه المحن من المنن، وفي هذه الرزايا من التوفيق والعطايا. نعم. ثم حديث الإفك، لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق، بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع، وقال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه: إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور، بل كانت في آخر السنة 5، في ذي القعدة أو ذي الحجة من السنة 5. نعم، موسى بن عقبة صاحب السير المشهور. نعم. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، لأن عائشة تقول: وكان صفوان يعرفني قبل نزول الحجاب، وقد نزل الحجاب وتلفعت رضي الله عنها بمرطها. نعم. ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك، فقال: أحمي سمعي وبصري. أحمي سمعي وبصري، يعني لم أسمع ولم أرى، فلا أتقول على هذه المرأة، مع أنها كانت تسامي عائشة أي تنافسها على ما يحصل من الضرائر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينبتين، فمن هما؟ زينب بنت جحش، وتزوج زينب بنت خزيمة الهلالية، وزينب بنت خزيمة الهلالية هي أخت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية من أمها. كيف يكون ذلك؟ أخوات من الأم. نعم، أخوات من أم، لكن ماتت زينب بنت خزيمة الهلالية، قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة أم المؤمنين في السنة 3 في أولها، وأخذت عند رسول الله 8 أشهر ثم ماتت، فتزوج أختها وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا من غزوة بن المصطلق. نعم. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما كان ولم ينجلي الإشكال. الإشكال ينجلي بهذا أن سعدا لم يحضرها، وأن هذا وإن ثبت في بعض الطرق لكنه وهم، وإنما الذي ناكف سعد بن عبادة أحد بني عبد الأشهل من الأوس، ليس سعد رضي الله عنه، ويزول الإشكال بهذا والحمد لله. وهذا ما رجحه ابن حزم في تأريخه، ونصره ابن كثير أيضا. نعم. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث. قال: فقام أسيد بن خضير فقال: أنا أعذرك منه. أسيد بن حضير. أسيد بن الحضير. نعم. المعذرة شيخ، طفى الجهاز. ها؟ أقول طفى الجهاز عندي شيخ. طفى الجوال؟ طفى الكهرب يعني. ايش أسوي بكم؟ اعتمدتم على هالأجهزة؟ طيب. قال: أنا أعذرك منه. ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن الحزم: وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأنه ذكر سعد جاء من طرق بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. قلت: لكن هذا مجيئه من طرق صحاح لا يعني أنه وهم، البشر يهمون، هذا من الوهم، الحمد لله لا يضر، ويزول هذا الوهم برد الروايات الصحيحة بعضها إلى بعض، ينجلي هذا الوهم ويزول. نعم. قلت: وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكم الحديث ذواتي العدد، وقد نبه الناس على أكثرها، منها حديث القلب الذي أشار إليه ابن القيم: إذا سجد أحدكم فليسجد على ركبتيه ولا يهوي على يديه هوي البعير، فإنه انقلب على بعض الرواة قال: وليسجد على يديه، لأن البعير ركبه وين؟ في يديه، فجاء النهي عن هوي في سجودنا كسجود الفحل وهو البعير، أي لا تهوي هويا سريعا، وإنما انزل بالتدريج، ركبتيك ثم يديك. فهذا من الوهم الذي يقع، والحمد لله قيض الله لدينه من العلماء النقاد والصيارفة الذين يميزون حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف على غزوة الحديبية. وحاول بعضهم، أي بعض الشراح وبعض العلماء، يذكر أجوبة لهذا فتعسف، تكلف، هذه طبيعة، لكن الحق يبقى حق واحد منجلي، الحق أبلج، وما دونه من الباطل لعلع ولجلج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.